بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا على كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه المعلقة في أول الكتاب والثالث. قال ابن القيم رحمه الله: وارتعت معهم رجلا فقال: عليك التقوى الله، فإن المتقي ليس عليه وحشا ليس عليه وحشا. وقال مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلا نجد شيئا افضل من تقوى الله في السر والعلانيه، والعز في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وفي الزهد والقصد في الفقر والغنى. وفي الزهد للامام احمد اثر الهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني الا قطعت اسباب السماوات والارض دونه، فان سالني لم اعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقهم، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. هذه فإذا والتي تليها في تقوى الله عز وجل، وهذه بعض وصايا السلف الصالح يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله تبارك وتعالى، كما أوصى الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين بتقواه. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله عز وجل للأولين ووصيته للآخرين. وتقوى الله عز وجل هي أمره سبحانه وتعالى كذلك للمؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوني يا أولي الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه بعض الآيات التي فيها وصية الله سبحانه وتعالى للعباد بتقواه جل في علاه. وهذه أيضا وصية الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في معرض ذكر دعوة نوح لقومه: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وكذلك قالها هود عليه الصلاة والسلام، قال لهم ألا تتقون. وقالها صالح: ألا تتقون. وقالها سائر الأنبياء لأقوامهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك كان يوصي أمته بتقوى الله عز وجل. وفي موعظته البليغة التي رواها لنا العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال أول ما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث جيشا أوصى الأمير بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين. والحديث المشهور وإن كان في إسناده كلام: اتق الله حيثما كنت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم من أصل تقوى الله سبحانه وتعالى مأخوذة من اتقاء الإنسان ما يخاف، فالإنسان إذا خاف شيئا جعل بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فكذلك تقوى العبد لربه سبحانه وتعالى أن يجعل بينه وبين الله عز وجل ما يمنعه من عذاب الله وسخطه وغضبه، وهذا إنما يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وعلى هذا فيدخل في تقوى الله عز وجل فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. وأحسن ما قيل في حقيقة التقوى هو قول طلق بن حبيب كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تعمل بطاعة الله على نور من الله، هذا هو امتثال الأوامر، سواء كان هذا الأمر واجبا أو كان غير واجب. فتقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، عندما تطيع الله عز وجل لا بد من أن يكون معك العلم الذي ينير طريقك. فتقوى الله عز وجل لا تعني الطاعة فحسب، لأن الإنسان ممكن يطيع ربه سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بما لا يزيده إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لافتقاده شرطين عظيمين، وهما الإخلاص والمتابعة، أو فقده شرطا منهما. لا بد إذن من هذا القيد، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله عز وجل ترجو ثواب الله، وهو الاحتساب. وهو إيه؟ الاحتساب، أن تكون محتسبا في طاعتك، تسأل الله عز وجل القبول كما تسأله سبحانه وتعالى جزيل الأجور. فأنت تعمل احتسابا لله عز وجل كما أطعته امتثالا لأمره، وأن تجتنب معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله. إذا فعلت هذا أنت قد حققت التقوى، هذه التي وصف الله عز وجل بها الأولين والآخرين. ولا شك أن التقوى ثمرات، هذه الثمرات لو طلعنا على الآيات التي جاء فيها ذكر التقوى لوقفنا على كثير من هذه الثمرات. فمن هذه الثمرات محبة الله عز وجل، وهذه أعظم ثمرة، لأنك لو فزت بمحبة الله عز وجل لكان ذلك سبيلا إلى رضوان الله عز وجل بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. فالله عز وجل يقول إن الله يحب المتقين. إذا أحبك الله عز وجل ونلت محبة الله سبحانه وتعالى كتب الله سبحانه وتعالى لك المحبة في قلوب العباد بعدما يحبك أهل السماوات. وإذا أحبك الله عز وجل كان لك نصيرا وكان لك ظهيرا سبحانه وتعالى. كذلك معية الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة ولا عامة؟ خاصة. والمعية الخاصة تقتضي ماذا؟ تقتضي النصرة والإحاطة والتأييد، مثل معية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. الله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه، لكن معية الله عز وجل لجميع الخلق معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. لكن المعية الخاصة هذه معية لا تكون إلا لخواص العباد، فهي معيته سبحانه وتعالى لنبيه، معيته لموسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهدين. والله عز وجل معه ومع قومه، لكنه يقصد إيه؟ معية خاصة: إنني معكما أسمع وأرى. فكذلك هذه معية رب العزة جل وعلا للمتقين تقتضي أن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يحوطهم سبحانه وتعالى وأن يسددهم في كل شؤونهم الدينية والدنيوية. كذلك من ثمرات التقوى أن يفرج الله سبحانه وتعالى للمتقين كل كرب، وأن ينفث عنهم سبحانه وتعالى كل هم، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. ومن يتق الله يجعل إيه؟ يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك كثير من الناس لا يتق الله عز وجل إلا بشرط منه، يشترط على الله عز وجل أن يرزقه أولا ثم يتقيه، هذا خطأ. فالله عز وجل يقول: ومن يتق الله، التقوى الأول، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن تقول: أنا لا أجد رزقا حلالا وأظل على ما أنا فيه من الحرام حتى يرزقني الله عز وجل، أقول: أنت بتعكس الآية، في شرط وفي جواب الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتاني ويرزقه من حيث لا يحتسب وييسر الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ييسر الله سبحانه وتعالى لك كل أمر عسير، تجد الأمور مذللة بفضل الله عز وجل بأيسر الأسباب التي تبذلها يأتيك تيسير الله سبحانه وتعالى. كذلك ولاية الله عز وجل، ولاية الله عز وجل هذه لم يجعلها الله سبحانه وتعالى إلا لمن؟ إلا للمتقين. قال الله عز وجل: والله ولي المتقين. والله ولي المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه ولاية الله عز وجل. وولاية الله عز وجل للعبد ما معناها؟ ما معنى ولاية الله عز وجل للعبد؟ لا، ما معنى كلمة الولاية، الولاية هنالك الولاية لله الحق. ما معنى الولاية؟ والفرق بين الولاية والولاية؟ ها؟ الولاية معناها ايه؟ النصرة. انما الولاية بالكسر معناها ايه؟ الامرة. الامرة يقول لك ايه؟ فلان على ولاية كذا، يعني هو امير على هذا المصر او على هذا البلد. اما الولاية فهي نصرة الله عز وجل لعبده، والله ولي المتقين، يعني الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم. فهذه لله عز وجل أو من الله عز وجل لعباده المتقين، والله ولي المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ثمرة أيضا، هذه إيه؟ ثمرة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من ماذا؟ مما يقدمون عليه، مما يقدمون عليه يوم القيامة، فلا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فلا حزن ولا خوف ولا حزن على ما إنسان لو تفكر في الأمور التي تسيئه مما مضى يظل حزينا، يظل إيه؟ حزينا. الأمر المسيء للإنسان عندما يتذكره يحزن، لكن الإنسان الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى لا يحزن على شيء فاته، لأنه ما فاته سيجد خيرا منه عند ربه سبحانه وتعالى. فلماذا الحزن؟ هل يحزن على زوجته، على أبنائه، على ماله؟ لا يحزن. ليه؟ لأنه يقدم على رب العزة جل وعلا. كذلك من هذه الثمرات ينور الله سبحانه وتعالى بصيرته، ينور الله سبحانه وتعالى بصيرته. وما الدليل على هذا؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. وما الفرقان؟ فرقان عامة هو الشيء الفاصل بين أمرين. الأمر الفرقان فاصل بين أمرين، ولذلك القرآن من أسمائه إيه؟ الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، ويفرق بين المؤمنين والكافرين، ويفرق بين أولياء الله عز وجل وأولياء الشياطين. فالقرآن فرقان، فكذلك تقوى الله عز وجل هي فرقان العبد، فرقان العبد. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم بصيرة ترون بها الحق فتتبعونه والباطل فتجتنبونه. لا يلتبس عليك أمر من الأمور ما دمت تقيا لله عز وجل. وقد ذكرنا قبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما أحس بدنو أجله وسئل عمن يخلفه من أصحابه قال فلان، فقيل له في أصحابك من هو أعلم منه؟ فقال ولكنه عنده ورع، فهو جدير أن يوفق إلى الحق. الفلان ده أي نعم هو عنده علم، وإن كان غيره عنده علم أكثر، لكن الفرق بين هذا وذاك إيه؟ الفرق بين هذا وذاك إن هذا عنده ورع أكثر من الأول، فنقص العلم أو الفارق بين هذا وذاك، لأن طبعا العلم بحر لا ساحل له، لكن هذا عنده الأصول وعنده الأساسيات التي تعلمها من الإمام أحمد والتي سار عليها في منهج الإمام أحمد، فهو جدير أن يوفق إلى الحق في الأمور التي يختلف الناس فيها، زي النوازل، أمور النازلة التي تجد في حياة الناس، هذه تحتاج إلى تقوى الله عز وجل حتى يكون العبد مصيبا فيما اختار. ولا أقصد العبد أن واحد زيه زيه، إنما أقصد العلماء، العلماء الربانيين، ذلك علماء الربانيين جديرون بتوفيق الله عز وجل. لكن واحد يحفظ من الكتب ما يحفظ، واحد يعرف المذاهب ويعرف يقول لك مذهب أحمد بيقول ومذهب أبو حنيفة بيقول ومذهب مالك، طيب وفي الآخر عشان ما عندوش فرقان يفرق به بين الحق والباطل يحتار. ولذلك هو إما أن يسكت وإما أن يخترع في دين الله عز وجل. يقول لك إيه بقى؟ استف قلبك. اللهم أنت شغلتك إيه؟ تم أنت كلام تقول ده في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ده من راح افتح كتاب الفقه على المذاهب الأربعة وشوف المذهب ده بيقول كذا وكذا وكذا واختار أنا بقى. يبقى أنت لازمتك إيه كعالم عشان تقول لي استفت قلبك؟ إيه؟ أنا بقول لك المذاهب وأنت استفت قلبك، خد اللي يريحك. في حاجة اسمها خد اللي يريحك؟ أنت كعالم مسؤول عن توصيل العلم الصحيح للعوام. وتذكرون كلمة عامي، قيل إنها مشتقة من إيه؟ من العمى، لأن العمي هذا يخبط وما تعلم، ما يعرف شيء، ولذلك هو يخبط مش عارف حاجة، منتظر من يبصره بأمر دينه. فهو ينتظر عالم يقول له هذا حلال هذا حرام ونحو هذا. فإن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا وإيهاني ويكفر عنكم سيئاتكم. وهذه ثمرة أيضا من ثمرات التقوى، وإن كانت ثمرة في العاجل وليست في الآجل، إن الإنسان يجد صحيفته بإذن الله تبارك وتعالى قد خفت فيها الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى محى كثيرا من المعاصي التي ارتكبها الإنسان، وذلك بسبب تقوى الله عز وجل. ثم هناك ثمرة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي قبول الأعمال. إحنا بنجد في الأعمال ونجتهد في الأعمال، ولكن لا ندري هل تقبل الله عز وجل منها أو لم يتقبل. يعني لذلك كان بعض السلف يقول لئن كنت أعلم أن الله عز وجل، أو لئن علمت أن الله عز وجل تقبل مني ركعتين خفيفتين لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. أو علمت أن ربنا سبحانه وتعالى تقبل مني ركعتين خفيفتين، بقول ده أحب إلي من الدنيا وما فيها. ليه؟ قيل له لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فلو علم أن ربنا تقبل منه هذا العمل ده أحب إلى الدنيا وما فيها. ليه؟ لأنه دخل في ديوان المتقين. وإذا كان بقى من المتقين كل الثمرات التي قلناها والتي سنقولها سيحصلها بإذن الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. واتل علي النبأ ابني آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه ثمرة عظيمة من ثمار التقوى، لأنك من غير تقوى لا يقبل الله سبحانه وتعالى لك عملا، من غير تقوى لا يقبل الله تبارك وتعالى لك عملا. ولذلك قال إنما يتقبل الله من المتقين. يقول الفيروز أبادي ثم تأمل أصلا واحدا، هب أنك جاهدت وثابرت جميع عمرك في العبادة وعشت ما عشت وحصل لك من العنايات ما حصل، أليس ذلك كله متوقفا على القبول؟ يعني بقول هب ان انت راجل بتصلي بالليل وبتصوم بالنهار وبتتصدق وبتصل الارحام الى اخر الوان العبادات، هب انك كذا. يقول اليس هذا كل هذه الاعمال متوقفه على القبول والا كان هباء منثورا؟ ثم قال وقد علمنا أن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، فرجع الأمر كله إلى التقوى. يبقى كل الأمور دي ترجع لإيه؟ إلى تقوى الله عز وجل. هذه بعض الثمرات التي جاءت في كتاب الله عز وجل. ومن ذلك تيسير العلم النافع، تيسير العلم النافع، أن ربنا سبحانه وتعالى يعطف قلبك على مجالس العلم، ويسوق هذا الشخص إلى مجلس من مجالس العلم التي ينتفع بمجالسة أهلها. هذا من ثمار تقوى الله عز وجل. يعني كم من الناس الآن في اللحظة التي نحن فيها الآن يلهو ويلعب كثير جدا، لكن أنت من الله سبحانه وتعالى عليك وجلست في هذا المجلس الآن، قد تتعلم كلمة كلمتين، حكم حكمين، ربنا سبحانه وتعالى وصل إليك هذا العلم وجعل هذا العلم يقر في قلبك، بعدما يدخل من أذنك يستقر في قلبك. هذا ثمر من ثمرات تقوى الله عز وجل، إن أنت تطلع من مجالس العلم وقد انتفعت بشيء. ممكن واحد يجي يقعد ولكنه لا ينتفع بشيء، لا ينتفع بشيء، لأنه ينقصه تقوى الله عز وجل. فالعلم النافع هذا ثمرة من ثمرات التقوى. ما الدليل على ذلك؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى الإنسان متى اتقى ربه سبحانه وتعالى فتح له أبواب المعارف، ويسر له طلب العلوم النافعة. واتقوا الله ويعلمكم الله. كذلك لو أنت عايز ثمرات الدنيا عليك بتقوى الله عز وجل. عايز تاكل، عايز تشرب، عايز تلبس، عايز يبقى معاك مال، اتق الله عز وجل. ما الدليل على هذا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. وشوف التحفيز القرآني، لفتحنا، زي ما أنت بتفتح الحنفية كده، لفتحنا، فتح، لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة. ولو قال الله عز وجل لفتحنا عليهم بركة السماء لأدى نفس المعنى، لأن هنا المفرد مضاف فيعم، لكن شوف التعبير بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون. كذلك من الآيات العظيمة في ثمرات التقوى قول الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا الجنة ميراث الأتقياء، الجنة ميراث الأتقياء، لا يدخلها إلا الأتقياء. ولذلك لما يوافي العبد ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة بذنوب كبائر لم يتب منها ويقضى عليه بالعذاب، لا يدخل الجنة حتى يهذب وينقى من درن هذه المعاصي، لأنه لم يتق الله عز وجل، أنه لم يتق الله عز وجل. كذلك سبب النجاة من عذاب الله في الدنيا هي تقواه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وبعدين ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى نجاة الله عز وجل لمن؟ لأهل التقوى. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجاهم من إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من هلاك قوم ثمود، هؤلاء الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة أو بالرجفة أو بكليهما. نجى الله عز وجل الذين كانوا يتقونه، فهذه ثمرة عظيمة. كذلك كل خير مآله للمتقين إن شاء الله، لأن الله عز وجل قال إيه؟ والعاقبة للمتقين. يبقى المآل لمين؟ المآل أهل التقوى. يبقى إذن هذه الفائدة للإمام ابن القيم رحمه الله فائدة عظيمة في تقوى الله عز وجل، ووصية السلف الصالح رضوان الله عليهم بعضهم لبعض بتقوى الله عز وجل. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب، كل ده لمين؟ للمتقين. وتقوى الله عز وجل كما قلنا تشمل فعل الطاعات سواء كانت واجبات أو مندوبات، والانتهاء عن المحرمات والشبهات. ولذلك يقول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك إيه؟ وأولئك هم المتقون. فهذه خصال المتقين، خصال المتقين هذه التي ذكرها الله عز وجل. المتقون لهم علامات يعرفون بها كما في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ المتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يأتيك بقى رجل لا يصلي يقول لك: ده أنا أفضل منك، أنا أفضل منك. تفكر نفسك ده أهم حاجة القلب. طب ما أنت قلبك اسود هباب، وانت عارفك أن قلبك أبيض أصلا، وانت لو قلبك أبيض ما تركت الصلاة أصلا رأسا. ده من صفات المتقين هم بيصلوا، انت رجل ما بتصليش. إذن خلى الله سبحانه وتعالى عنك، ومن تخلى الله سبحانه وتعالى عنه خذله ووكله إلى شيطانه. كيف إذن تظن بنفسك خيرا وأنت قطعت الصلة بينك وبين الله عز وجل أصلا؟ كيف تقول إن أنت أفضل من فلان أو أنا أحسن؟ شو لك وأنا بصليش أحسن من فلان؟ فرحان الكلمة دي. أنت شايف فلان ده اللي روح الجامعة ليل ونهار، شايف الشيخ اللي هناك ده؟ والله أنا أحسن منه ألف مرة، ده عمل كذا وكذا، حتى هو اللي عمل كذا. هذا أهون عند الله عز وجل من فعل واحد أنت فعلته أو تفعله أنت مصر عليه. ويترك الصلاة الأذان. طيب. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله وصايا بعض السلف بتقوى الله عز وجل. يقول: ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحش. قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله عز وجل. خطب أبو بكر رضي الله عنه خطبة فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تثبتوا وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى ابنه عبد الله بن عمر: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي رضي الله عنه رجلا على سرية فقال أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة. كلمات جميلة. أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه، لأننا كلنا سنلقى ربنا سبحانه وتعالى، ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. إذن ابن عون وزيد بن أسلم والثوري، كل هؤلاء من هذه الزمرة المباركة، زمرة السلف الصالح، وهم أولى الناس بتقوى الله عز وجل، فكان بعضهم يوصي بعضا بتقوى الله، فهو يقول له عليك بتقوى الله، يعني اجعلها لك زادا، لأنها إيه؟ خير الزاد، كما قال الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بل هي كذلك أجمل لباس كما قال الله عز وجل، يعني لباس زاد. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يبقى إذن يقول له عليك بتقوى الله، اجعلها زادا لك، اجعلها في قلبك مصاحبة لك في طريقك، فإن المتقي ليست عليه وحشة، يعني من اتقى الله عز وجل لا يشعر بوحشة، لأنه يأنس بالله سبحانه وتعالى، لأنه يطيع الله عز وجل، يفعل الواجبات والمندوبات، يذكر الله عز وجل بالليل والنهار، يجتنب المحرمات وغير ذلك، فليس عنده وقت حتى يفكر في الناس، فلا يشعر بوحشة، يأنس بالله عز وجل. وقال زيد بن أسلم كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. لماذا؟ لأننا قلنا إن من ثمرات تقوى الله عز وجل محبة الله ومعية الله، وإذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، أحب جبريل، وبعدين جبريل ينادي في الملائكة إن الله عز وجل يحب فلان فأحبوه، ثم يكتب له إيه؟ القبول في الأرض، وإن كرهوا يجدوا أنفسهم مدفوعين إلى حبه، يلقي الله عز وجل حبه في قلوبه. ولكن المراد الناس هنا اللي عندهم ميزان حقيقي، وليس أهل الفجور والفسوق، لأن أهل الفجور والفسوق أصلا في وحشة من الله عز وجل وفي وحشة من أهل الإيمان. هو المؤمن بالنسبة له كده ملك وهو شيطان، يفر من هذا الملك، إن هو ما قدرش يقرب أهل الطاعات، يشعر أن بينه وبينهم حاجز. فهؤلاء لا عبرة بهم ولا عبرة بهذا الحب الذي يكون منهم لغيرهم، لأنهم ليسوا شهداء الله في الأرض، إنما شهداء الله في الأرض هم أهل التقوى. وقال الثوري لابن أبي ذئب إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. يبقى إذن الإنسان يقدم تقوى الله عز وجل على كل شيء، وهذا مقتبس من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله عز وجل في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. يبقى إذا اتقيت الله عز وجل كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا، أنت تجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيك. بعد ذلك ذكر قول سليمان ابن داود: أوتينا مما أوتي الناس. وهذا الأثر ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وصححه: ومما لم يؤتوا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يبقى هم ربنا سبحانه وتعالى آتاهم ما لم يؤتى الناس، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا. ولقد آتينا داود منا علما وفضلا. لا، الآية الأخرى، الآية الأخرى ولقد آتينا داود وسليمان علما فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. يعني تقوى الله عز وجل أفضل من الدنيا وما فيها، وأفضل من العلم المجرد الذي لا عمل معه. يقول: من تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. وأما قوله بعد ذلك في أثر إلهي فهذا لا يثبت، في هذا نتوقف عن الخوض فيه، لأنه لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالورع يقتضي ألا نخوض في معناه ما دام أنه لم يثبت عن رب العزة جل وعلا أنه قال. لأن الذي يثبت إنما يكون طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرف الأحاديث القدسية. والله تبارك وتعالى أعلم.